موضوع الدرس في قصة سيدنا زكريا عليه السلام ودعائه من الله في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم بالدارين آمين وزكريا واذكر زكريا ويبدل منه إذ نادى ربه بقوله رب لا تذرني فردا أي بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين الباقي بعد فناء خلقك فاستجبنا له نداءه ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه فأتت بالولد بعد حكمها إنهم أي من ذكر من الأنبياء كانوا يسارعون يبادرون في الخيرات الطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتهم والتي أحسنت فرجها واذكر مريم التي أحسنت فرجها حفظته من أن ينال فنفخنا فيها من روحنا أي جبريل عليه السلام حيث نفخ في جيب درعها فحملت بإيسى عليه السلام وجعلناها وابنها آية للعالمين الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فعل إن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة وأنا ربكم فاعبدون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد قصة يونس على نبينا عليه السلام قصة زكريا عليه السلام إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة زكريا عليه السلام أيضا في عدة من الصور لأنه نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وكما جاء في آية أخرى إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب هب لي إلى آخر الآيات فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوة زكريا عليه السلام قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء ها هنا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يعني فانظر أدب الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم في الدعاء أنه طلب من الله تبارك وتعالى دعاء للولد ولكن قال في آخره وأنت خير الوارثين يعني إذا إن الله تعالى رزقني ولد أو لم يرزقني ولد لأنه فعال لما يريد وخير الوارثين هو الله تبارك وتعالى لأنه هو الباقي الحي القيوم الذي لا فناء عليه وأما صائر الخلق فعليها الفناء كما جاء كل نفس ذائقة الموت وكما جاء كل شيء هالك إلا وجهه وأما ما استدل به بعض الروافض من لفظ يرثني او من لفظ لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. استدلوا بهذه الآيات وغيرها من آيات كتاب الله تبارك وتعالى في مسألة ميراث الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، حتى أنهم كتبوا عليها كتيبات كأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نعوذ بالله، أنهم غصبوا حق فاطمة رضي الله تعالى عنها من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لأن لفظ الإرث أيضا جاء في قصة زكريا عليه السلام كأنه طلب من الله تبارك وتعالى ولدا الذي يرثه، وأيضا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على الإطلاق والأموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، ولكن استدلالهم باطل ليس بحق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أنه صرح في كلامه وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما فإنما تركناه فهو صدقة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وحتى كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فيها الحكمة من الله، إن الله تعالى ما جعل للأنبياء إرثا من المال ولا إرثا من الدراهم والدنانير، لما لو كان المال في الإرث الوارثون أنهم أحيانا يدعون ويرجون موته، وبذلك فإذا كان أحد من أمته أنه يرجو موته أو هلاكه فيكون في حقه ذنب عظيم، فبذلك إن الله تبارك وتعالى حفظ الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم من الأموال وغيرها، فبذلك لا يكون إرث المال للأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. وبهذا ثبت أيضا لما جاءت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأنها تكلمت في مسألة الإرث مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال أبي بكر رضي الله تعالى عنه يا سيدا إني الحمد لله فديت جميع أموالي في سبيل الله تبارك وتعالى، وكيف أني نعوذ بالله أغصب أو آكل أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حياته، بل هذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نرث إلا دينارا ولا درهما ما تركناه فهو صدقة. فلما بلغت هذا الحديث إلى سيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها فسكتت حتى كما صرح إمام البخاري رحمه الله تعالى فلم تتكلم في هذا الأمر قط. لما؟ لأن سيدة مطيعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إطاعة صادقة خالصة. فلما بلغ عندها حديث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت عن دعواها. وأيضا إذا كان الإرث في قصة زكريا عليه السلام يدل على إرث المال، جاء في آية أخرى قال يرثني ويرث من آل يعقوب، فبذلك كيف تكون ولدا لزكريا عليه السلام وارثا لآل يعقوب جميعا؟ فبهذا ثبتك المراد من الإرث العلم والحكمة والنبوة، لا يراد منها الأموال ولا الدنانير ولا الدراهم. لما؟ لأن ميراث الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ولأن العلماء لا يرثون من النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا مالا، بل أنهم ورثوا علم كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك هذه الاستدلالات وهذه الاشتباهات من الروافض اشتباهات رقيقة الذي لا أصل لها ولا سند لها. وأما دعوة زكريا عليه السلام فأنه توجه إلى الله تبارك وتعالى كما جاء في آية أخرى إذ نادى ربه نداء خفيا، أنه طلب من الله تبارك وتعالى، حتى نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى لأن زكريا عليه السلام أنه بلغ من عمره 100 سنة، وأما زوجة زكريا عليه السلام فبلغت من عمرها 90 سنة وأنها عقمت يعني لا تلد. فبذلك أما لفظ العقم قال أهل اللغة استعمالها بفتح العين وبالذم، يعني العقم والعقم يعني كلاهما صحيح، ومعنى الذي لا تلد. فبذلك أن امرأتها بلغت في سن اليأس أنها لا تتوقع الولادة، وهكذا أن زكريا عليه السلام بأسبابه الظاهري أنه بلغ في سن اليأس، ولكنه ما انقطع الرجاء من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن المؤمن وخاصة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم أنهم في سائر أوقاتهم من أول يومهم إلى آخرهم أنهم راجين رحمة ربهم، وبذلك أنه توجه إلى الله وأنه تضرع إلى الله، أنه بعدما رأى في قصة مريم عليه السلام إن الله تبارك وتعالى آتاه من الرزق الذي لا يوجد في تلك الزمان ولا في تلك المواسم ولا في تلك البلدة والمدائن، فقال أما أنه سأل أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وكما جاء هنالك دعا زكريا ربا. فبذلك قوي رجاء زكريا عليه السلام لأن الله تعالى قادر أن يرزق لمريم عليه السلام أنواء من الفواكه وأنواء من الثمار بغير موسمها بغير وقتها في غير أوانها، فهو قادر لإعطاء الولد في غير أوانها وفي غير وقتها. فبهذا لما توجه إلى الله وتضرع إلى الله تبارك وتعالى استجاب الله تبارك وتعالى دعوته. وبهذا من هذه القصص أي قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، ليس أنهم قصص كقصص التاريخ، ليس أنهم قصص كقصص من التماثيل وغيرها، بل أن في هذه القصص عبر لمن يعتبر ومواعظ لمن يتعظ، وفيها تذكرة وفيها تسلية وفيها تعليم للمؤمنين إلى يوم القيامة. وأيضا ثبتك إن الإنسان حتى إذا كان في طلب الأولاد أو في طلب المال أو في طلب الجاه أو في طلب أي شيء من الأشياء لا يطلب إلا من الله سبحانه. فبذلك كيف أن الجهلاء الذين نعوذ بالله يستغيثون ببعض القبور ويستغيثون من دون الله تبارك وتعالى ويرجون منهم حصول الأولاد وغيرها، فإذا ولد عندهم ولد بقدرة الله يسمون على أسماء مشائخهم ويسمون على أسماء أصحاب القبور وغيرها، فلا شك هذا شرك مع الله تبارك وتعالى، لأن الاستغاثة والنداء حق من حقوق الله تبارك وتعالى. الاستغاثة والنداء والنذر والاستعانة لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى سبحانه. فإذا كان نعوذ بالله إذا كان الاستغاثة جائز من دون الله لسأل الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم الذين قبلهم من الأنبياء والمرسلين، ولكن كما قرأنا في هذه القصص المذكورة أي قصص الأنبياء في سورة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، لما توجه يونس عليه السلام ما توجه إلا إلى الله، ولما توجه ونادى زكريا ما نادى إلا ربه. وبهذا قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أما عند علماء القواعد والنحو فقالوا ها هنا الناسب مقدر، يعني عبارتها واذكر زكريا إذ نادى ربه، واذكر زكريا يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم قصة زكريا وشأن زكريا في وقت ندائه وفي حاله في الطلب من الله تبارك وتعالى سبحانه. وأما بعد ذلك إذ نادى ربه هذا يبدل منه، يعني قبل كما قرأنا قبل ذلك في قصة يونس عليه الصلاة والتسليم إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا أي بغير ولد، وأنت خير الوارثين. لما؟ لأن الوارث هو الذي يبقى بعد موت الإنسان وفي الحقيقة خير الوارثين هو الله سبحانه لما لأنه هو الباقي بعد فناء خلقه وبعد فناء جميع المخلوقات من في السماوات ومن في الأرض وغيرها. فبذلك أشار إلى ذلك. وفي هذا أدب في الدعاء من الله سبحانه، لأنه أولا طلب من الله تعالى ما الولد، ولكن قال في آخر دعائه وأنت خير الوارثين، يعني لو لم يبقى لي ولد، لو إن الله ما رزقني ولد، وخير الوارثين هو الله تبارك وتعالى، أنه لا يضيع دينه. ولكن زكريا عليه الصلاة والتسليم أنه أراد أن لا ينقطع خدمة الدين بعد موته، بل يكون خدمة الدين ونشر الدين ونشر الدعوة التوحيد إلى الله سبحانه في نسله وفي جيله. فبهذا قال وإني خفت الموالي من ورائي، وغير ذلك من الآيات. قال الله تبارك وتعالى فاستجبنا له، فاستجبنا له أي دعاه. أما السين والتاء ها هنا زائدتان للمبالغة، فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى قال في بعض أدعية الأنبياء فاستجبنا، كما قال في قصة يونس عليه السلام لما أنه دعا قال ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أما الفاء يدل على التعقيب، يعني بعد دعوتهم فورا إن الله استجاب دعاهم. فبهذا ما قال تعالى ثم استجبنا له، بل قال فاستجبنا له. وأيضا ما قال فأجبنا له، بل قال فاستجبنا له. لما إذا زاد السين والتاء فيها إظهار لأزمة السائل، لأزمة الداعي، إن الله تبارك وتعالى لما أجاب دعوته أشار بهذا اللفظ كأن الدائي أيضا له شأن وأيضا له مكانة عند الله تبارك وتعالى، لما لأنه نبي من الأنبياء عليه الصلاة والتسليم. فبهذا جاء في الجواب فاستجبنا له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، كما جاء في آية أخرى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وهذا أيضا فضل من الله تبارك وتعالى، وأيضا رحمة من الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى رزقه ولدا وجعله نبيا. وأن كما قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وغير ذلك من الآيات. وأيضا قال تعالى لم نجعل له من قبل سميا، يعني سماه الله تبارك وتعالى من عنده، وهذا أيضا شرف، وهذا أيضا تكريم لزكريا عليه السلام. فبذلك إن الله تعالى قال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أما أصلحنا له زوجه ففيها قولان من الأصلاف رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأصلاف وأصلحنا له زوجه أي بعد عقمها، أي بعد عقمها أنها، يعني ما كانت تلد وما كانت في سن الولادة. فأصلحنا له زوجه يعني انقلبت من العقم إلى أنها صارت من الولود. فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أصلحنا له زوجه. ونقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قولا آخر قالوا أصلحنا له زوجه، لقال لأن في لسانها شدة وفي خلقها شدة. وبذلك قال تعالى وأصلحنا له زوجة، أي بإعتبار الخلق، أي بإعتبار الكلام وغيرها. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى قال بالأموم ما خص أنه تخصيصا بقول، فبذلك هذا القول يشمل لقولين القولين. وأصلحنا له زوجة أي بعد عقمها، وأصلحنا له زوجة في خلقها وأخلاقها وغير ذلك. ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى، لما لأن زوجة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لا شك في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى جعل للطيبين من الطيبات. أما إلا امرأة نوح عليه السلام وهكذا امرأة لوط عليه السلام، جاء التصريح لأنهما كفرا بالله تبارك وتعالى، فأغرقهم الله تبارك وتعالى، فعذبهم الله تبارك وتعالى. فبهذا أما ما سر الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم إن الله تعالى ما صرح في نسائه ولا في أزواجه كأنهم تكون سيئة الخلق وغيرها أبدا. فبذلك قال العلماء والقول الأول هو الراجح. وهبنا له يحيى يعني ليس دليل على ذلك أنه من امرأة أخرى، لا بل أنها من زوجة زكريا عليه السلام التي عقمت، فإن الله أصلح لها للولادة فهو قادر على ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. فبذلك وما ذلك على الله بعزيز، إن الله تعالى يرزق ولدا بعد بلوغ عمره 100 سنين أو أكثر من ذلك، كما إن الله تبارك وتعالى قادر على خلق آدم عليه السلام من غير أب وأم، بل خلقه الله تبارك وتعالى من تراب. فبهذا قال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أيضا فيها قولان من علماء القواعد، قال بعض العلماء من القواعد كإنهم الزمير يرجع إلى صائر الأنبياء الذي ذكر في هذه السورة المباركة، يعني من أول القصة كما جاء ما شاء الله فيها قصة إبراهيم عليه السلام، وجاء فيها ما شاء الله قصة سليمان وداود عليه السلام، وجاء فيها قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل، وجاء فيها قصة يونس عليه السلام. فبهذا ذهب بعض العلماء كإنهم كانوا يسارعون في الخيرات، قالوا هذا أن الزمير يرجع إلى جميع من ذكر من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. والقول الثاني من علماء القواعد كإنهم كانوا يسارعون، قالوا الزمير يرجع إلى زكريا عليه السلام وإلى يحيى عليه السلام وإلى زوجة زكريا عليه السلام. لما؟ لأن أقرب المرجع هو الأولى عند العلماء في القواعد. قال إنهم كانوا يصارعون في الخيرات، كما جاء قبل ذلك في الآيات السابقة وإسماعيل وإدريس وذي الكفل، قال تعالى كل من الصابرين، ولا شك في ذلك يعني المذكورين في هذه الآية. فبهذا ذهب العلماء رحمهم الله إنهم كانوا يصارعون في الخيرات، يعني المراد منها زكريا ويحيى عليه السلام وزوجة زكريا عليه السلام، إنهم كانوا يصارعون في الخيرات. إنهم كانوا يصارعون في الخيرات أي في الطاعات، يصارعون في الخيرات أي يبادرون في الطاعات وفي أداء الطاعات وفي كسب الخيرات من الله سبحانه. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا جاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وأما جاء صارعوا إلى مغفرة من ربكم، قالوا الفرق في إلى وفي، قالوا لأن في أنه يدل على ذلك. تعال من هنا بس، استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنهم كانوا يسارعون في الطاعات أي يبادرون في الطاعات وأداء الطاعات لله سبحانه وتعالى. قالوا يعني السر في هذا، لأن جاء حرف في، قالوا السر فيها كأن أصلهم ثابت وأنهم ثابتون مقيمين على الطاعة، ولكن أيضا يسارعون ويبادرون في الخيرات. أما إذا جاء لفظ إلى، هذا لا يدل على ذلك أولا إنسان أنه كان على هذا الخير ثم أنه توجه إلى الخير المزيد، بل جاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها، لا يدل على ذلك. أما هذا اللفظ يدل على ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني أنهم ثابتون على طاعة الله، مقيمون على طاعة الله، مواظبون على طاعة الله تعالى، وأيضا يبادرون في الطاعات. وأيضا وصف الله تبارك وتعالى لهما قال ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا يعني يطلبون الرحمة من الله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء، في حالة الرغبة وفي حالة الرهبة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذه الصفة ويدعوننا رغبا ورهبا، أي في حالة دعائهم من الله تبارك وتعالى أنهم بين الخوف والرجاء، يرجون رحمة الله تبارك وتعالى ويخافون عقابه أيضا. وهذا هو دليل الإيمان، لما؟ لأن المؤمن أنه يرجو رحمة ربه وأنه يخاف من عقابه. ولكن هذا الثناء العظيم الذي أثنى الله تبارك وتعالى في حقهم، قال أنهم يدعوننا رغبا ورهبا، وإذا قال وكانوا لنا خاشئين ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا، وكانوا لنا خاشئين. قال العلماء رحمهم الله تعالى الخشية تكون في صفة ثابتة في القلب، وبذلك قال وكانوا لنا خاشئين أي متواضعين، أي متواضعين في عبادتهم، أي متواضعين لله تبارك وتعالى في طاعته، متواضعين لله تبارك وتعالى في الدعاء والنداء والتضرع إلى الله سبحانه. فبذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفات العظيمة، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وأيضا أنهم يدعوننا رغبا ورهبا. فاللازم على المؤمن أنه يسارع في الخيرات ويسارع في الطاعات وفي أداء العبادات وفي أداء الفرائض والواجبات وفي التجنب عن المعاصي والمنهيات، وأيضا أنه يكون مبادرا ومصارعا في أعمال الخير وأفعال الخير، وأيضا في جميع أعماله يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في حالة السراء وفي حالة الضراء، وأيضا إذا يتوجه بالدعاء إلى الله تكون الرغبة والرهبة معا، يعني أن في قلبه رجاء من رحمة ربه وأيضا خوفا من عقابه. لما؟ لأنه سبحانه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وبذلك ذكر الله تعالى في هذه الآيات المباركة قصة زكريا عليه السلام ونداء زكريا عليه السلام ودعاء زكريا عليه السلام، وختم هذه القصة على قصة مريم عليه السلام. قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الجمهور على ذلك كأن مريم أنها ما كانت نبية. لما؟ لأن لا يكون نبيا إلا من الذكور، ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا ولا نبيا من الإناث قد، فبذلك لا شك في ذلك. ولكن أنها سلكت في ذكر الأنبياء، لما؟ بسبب أن قصة عيسى عليه السلام يتعلق بها، وبهذا جاء قصة مريم عليه السلام وفي ضمنها قصة عيسى عليه الصلاة والتسليم. وبذلك قال تعالى والتي أحسنت فرجها، والتي أحسنت فرجها، نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا من حرام وحلال، وإلا قال ولكن اعترض بعض العلماء على هذا التفسير، قالوا لأن الاجتناب من الحلال يعني من النكاح، قالوا التبتل هذا، وإلا النكاح هو المرغوب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله يعني أحسنت فرجها، حفظت فرجها، يعني لا بطريقة صحية بالنكاح، يعني أنها ما نكحت، وعن الحرام لأنها عفيفة، وأن الله تبارك وتعالى جعلها من المحفوظين، فبذلك والذي أحسنت فرجها. وذكر بعض العلماء المراد فرجها، قالوا فرج قميصها، قالوا لأن القميص أيضا يسمى فرج القميص كما القمان والأعلى والأسفل وغيرها. فلما أحسنت فرجها، يعني لما أنها أحسنت وحفظت وعفت على حفظ قميصها، كيفما حفظت على عفة بدنها وجسدها. فبذلك ذكر بعض العلماء كما قال السهيلي أن هذه كناية عظيمة. قال لمن؟ قال لأن القرآن أوزن لفظا، لأن القرآن أحسن إبارة، وأن القرآن أبلغ إشارة. لما؟ لأنه من كلام الله، أنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق. ولكن أكثر العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى القول الأول، والتي أحسنت فرجها أنها عفت وأنها حفظت فرجها، وهذه من صفات المؤمنات الصالحات القانتات المطيعات لله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى فنفخنا فيها من روحنا، كما قرأنا قصة مريم عليه السلام بتفاصيلها قبل ذلك في السورة قال فنفقنا فيها من روحنا إن الله أمر جبريل عليه السلام وأن جبريل عليه السلام نفخ في درع قميصها بأمر من الله تبارك وتعالى لما لأن مجيء جبرائيل عليه السلام أو مجيء ملك من الملائكة لا يكون إلا بأمر الله سبحانه فلما جبريل مأمور من الله فبذلك نصب الله تبارك وتعالى إلى ذاته قال وجعلناها وابنها آية للعالمين وجعلناها يعني أي مريم لما لأن فيها آية كأنها حملت وولدت من غير زوج هذه آية وأيضا إن الله تبارك وتعالى تقبل في نذرها وإلا لم تقبل قبل ذلك في النذر من الإناث أحد أيضا آية وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بعد ولادتها مريم أنها لم تلتقم صديا قد قالت أنها لم تلتقم صديا بل إن الله تعالى رزقها من عنده فبذلك هذه أيضا آية وعفتها آية وأصمتها آية ومجيء جبريل عليه السلام إليها آية وهذا أمر الولادة وبضع الولادة وإعطاء الرزق من الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا